أسلم على يديه. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه. النبي صلوا الحسن ثم الحسين للنبي قرة العين. الحسن ثم الحسين للنبي قرة العين. نورهم كالكوكبين جدهم صلوا